قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في حديث بدء الوحي. كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي حينما تحول محمد بن عبد الله إلى محمد رسول الله؟ وهذه كما قلت وأقول ولازلت أكرر وأكرر إن شاء الله عز وجل، لا تخص رسول الله وحده، وإنما نأخذ منها بناء أمة. حينما بنى الله عز وجل البناء الشامخ في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وبنفس الطريقة ينبغي أن نبني هذا البناء الشامخ في أمتنا. وإن الذي أدين الله عز وجل به أيها السادة أن هذه الأمة موفقة، وأنها على عين الله عز وجل تصنع، ولا زال الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا ينشئهم على طاعته سبحانه وبحمده. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يكلأها، فليأس أعداؤنا من أن يأخذوا منها شبرا، فليأس أعداؤنا من أن يأخذوا منها شبرا أو أن يغلبوها ولو في موضع مفحص قطا، لا يمكن هذا إن كان وقتا وقتيا، لكن أن يدوم لا يمكن. الكرة لنا ولا محالة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن جملة توفيق هذه الأمة أنها ربما تاهت إلا من رحم الله عز وجل منها، تاهت عن هذه الشريعة، ومع ذلك لازالت مسددة، لازالت قائمة على أصولها، لازال الإسلام هو المارد العملاق الذي يخوف الدنيا برمتها، والذي يعمل له ألف حساب إلى الآن وإلى الساعة. فلذلك أنا أقول هذه أمة موفقة، قليل من البذل والإخلاص، قليل من البذل المحلى بالإخلاص واتباع السلف، قليل من البذل المحلى بالإخلاص والاتباع على فهم أسلافنا فقط يصل المرء، قليل فقط يصل به المرء. ولا أقول ذلك من كيسي، إنما أقول هي أمة موفقة. قال عبد الله بن مسعود: قليل من اليقين يذهب بالشك كله، قليل من اليقين يذهب بالشك كله، أو يذهب بكل الشك، قليل من اليقين. فقليل من بذل هذه الأمة بس فقط تصل إلى الله عز وجل. لذلك نريد تأصيلا، هذه المسألة ليست هي مسألة فرعية أو تؤخذ من بنات الأفكار، لا، إنما نريد تأصيلا من الشريعة، كيف تأصلت هذه الأمة حتى تعود إلى أصولها تارة أخرى. هذه محاولة فقط لحك التراب عن جوهر هذه الأمة النفيس وقواعدها المرساة المتأصلة. فقط حينما يذهب هذا التراب ويبرق هذا الأساس ألقا يشع منه الإيمان، عندها ستجد كيف تعود الأمة إلى مجدها السابق الأكلد الأمجد العظيم. وهو وعد الله عز وجل كما ذكرت. كنا قد بلغنا إلى قول عائشة رضي الله عنها حتى جاءه الحق، وقلنا في اللقاء الفائت قول عائشة الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتبه عليه الأمر وما اختلف، وإنما جاءه الحق صلى الله عليه وسلم. وقلت في قول عائشة رضي الله عنها جاءه الحق يدلك على يقين عائشة، وده اللي بيدلك على يقين هذا الجيل برمته. وتكلمت في اللقاء الفائت عن اليقين وأهمية اليقين، كأن عائشة تريد أن تقول أنا في غاية الاستيقان، ليس عندي قدر من الشك البتة أن الذي جاء إلى رسول الله هو حق، لم يكن باطلا، لم يكن شيطانا أو جنا، لم تكن مخرقة، لم تكن خيالات أو خزعبلات، إنما كان حق. فجاءه الملك. وأنا لا أريد أن أتطرق كثيرا لمسألة الملك، لكن فقط أريد أن أتكلم عن نكتة يسيرة، وهي أن البعض يجيز التمثيل، ولما يسأل لماذا تجيز هذا التمثيل يقول لك أو الدليل هو جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، كان بيأتيه على طول في صورة بشر، ورآه رسول الله على خلقته مرتين كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها. الحديث حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم: دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ثم جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال أخبرني عن الإسلام. الحديث النبي في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وفي الحقيقة الحديث ده في صحيح مسلم، يبقى إذا ما فيش شك. وعلى هذا القدر ممكن نأتي بإنسان داعر سافل يقوم دهنين له وشه أسمر شوية ولا حاجة ويمثل دور بلال مثلا، أو عمرو بن العاص، أو ربما تطاول وعمل أبو بكر الصديق ولا عمر ولا جعفر ولا كده. ولا بأس إن إحنا مثلا في القناة الثانية نقلب على قناة أخرى تجده في موضع في زنا مثلا مع امرأة أخرى. الكلام ده في الحقيقة كلام لا يتأصل، لا يتمشى على أي أصول. لو رجعوا إلى أهل العلم ماذا قالوا في هذا الأمر؟ لوجدوهم يقولون كلاما فحواه ومجمله، أن الملك يختصر، يعني جبريل ده له 600 جناح، لما حمل قرية 6 مدن لقوم لوط شالهم على طرف جناحه كده، ولما رفع جناحه لفوق وصل للسماء حتى سمعت الملائكة نهيق الحمير وصياح الديكة، يبقى وسط المدائن للسماء، يبقى ده طول دراعه، طول جناح واحد منه، وله 600 جناح، وما يعلم خلق ربك إلا هو. 600 جناح دول يتركبوا ازاي؟ عشان بس الناس اللي هي بتفتئت على الله عز وجل ويريد ان يفكر في ذات الله عز وجل، واخد بالك؟ ده لازم يعرف ان عقله يقصر عن ذلك بكثير. جاء رجل الى عبد الرحمن بن مهدي المحدث المعروف رحمه الله ورضي عنه، ثم قال له يا ابا فلان اني اريد ان اتحدث معك عن الله عز وجل، عايزين نقرر التوحيد بس مش على قواعد فهم السلف، مش على الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعين، لا، انما على الاصول اللي هي جاءتنا من الخارج، الفهم اليوناني. فقال له عبد الرحمن بن مهدي ولله ضره، وهذا موقف كأنه وحي، قال عبد الرحمن بن مهدي يا بني دعنا من الكلام عن الله عز وجل ولنتكلم في مخلوق من مخلوقاته سبحانه وبحمده. هذا الطائر له جناحان، إن شئنا أن نركب له ثالثا فأين نضعه؟ فأرتج عليه. وصحيح، شوف تخيل الطائر كده راس وجزع وديل وجناحين، عايزين نركب واحد ثالث نحطه فين؟ حطيته على الجناح اليمين هيبقى الجناح ده بيرفرف اكتر من ده لان فينا جناحين وهنا جناح واحد، حطيته على الشمال شرحه، حطيته من قدام وهو بيرفرف كده يعرقل الطائر عن المسير ويفضل يتقلب وهو ماشي. حطيته من تحت عامل زي المركب بتاع الدفه بتاعت المركب يخليه يروح يمين وشمال ومن فوق شرحه. فكيف وضع الله عز وجل في جبريل 600 جناح؟ 600 جناح مش جناح ولا 600 جناح. كيف وضعها الله عز وجل؟ حتى تتقاصر قامة كل من أراد أن يتطاول ويشرئب عنقه أن يتحدث عن الله عز وجل مباشرة دون فهم لما كرر في الكتاب والسنة وفهمه سلفنا. فالقصد من ذلك أن الملك بيحصل بقى إيه؟ هذا الملك يختصر. العلماء لما تكلموا عنه ازاي الملك بجسم ده كله 600 جناح يجي في صورة دحية الكلبي انسان عادي، الهيئة الطويلة دي كلها نزلت كده ازاي؟ العلماء بيقولوا انه بيخلق خلق جديد، كأنه يخلق، كأن الله عز وجل ينفذ فيه شيئا من قدرته بحيث انه يختصر جسمه، يختصره يخليه ينزل خالص كأنه خلق من جديد على شكل دحية الكلب. لما يخلص مهمته يرده الله عز وجل إلى هيئته تارة أخرى. إذا لما جبريل جاء في هيئة دحية الكلبي كانت هي دي خلقة جبريل دلوقتي في الوقت ده، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت دي خلقته دلوقتي. ثم إذا خرج من عنده بسطه الله عز وجل كما كان في الإيه في اللقاء، يبقى هو نفسه جبريل عليه السلام. مسألة بقى أن يقول أصل هو جاء في ثوب رجال، بقول لك هو وضعه ده دلوقتي، هيئته دي دلوقتي. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش والله أنا واحد تاني مثلا عشان نقول ده مثل دوره، حتى وإن كان هذا الأمر. إنما لما جاءه قال له إيه؟ ما قالوش أنا اسمي حاجة ولا ده، قعد قدامه قال له أسألك عن الإسلام، وجاء في هيئة تعلم الجميع إن ده مش طبيعي، مش شيء طبيعي، مش إنسان، لأن فين؟ ده لأن ما نعرفوش ومسافر، اللي مسافر ده يبقى أشعث وأخبر وحصل له كذا. إذا كان متصرح كده يبقى من أهل البلد، إحنا مش عارفينه واحنا عارفين بعض، فده كان يثير عندهم الريبه، مش هو ده هو ايه ده؟ شيء غريب ان ياتي من سفر وهو شكله حلو كده ونضيف ومفيش عليه شيء مع مشقه السفر، يبقى ليس لهم مستمسك بهذا الامر. في الحقيقه هذه هي منازع اهل البدع دائما واهل الاهواء. بيعمل ايه؟ بيعتقد ثم يستدل، ودي آفة خطيره واتمنى ان هي تفهم عني، أن يعتقد ثم يستدل لاعتقاده. يعني إيه؟ يعني أنا شايف مثلا إن الـ الـ الـ الـ إن مثلا إن أنا لما أكلم واحدة أجنبية عني ده ما فيهاش حاجة خالص. طيب أنا عايز أقرر الموضوع، أنا شايف كده دلوقتي، عايز أقرر الموضوع ده بقى. أقرره إزاي؟ أفضل ألف وأدور بقى في الشريعة. الدنيا يا جماعة ولو أثر حتى ضعيف مهمل بيقول ان في اي حد كلم اي واحده وقعد معاها لوحدهم ولا حاجه عشان اقول به، وعندها يلمعونه ويظهرونه كانه اتفق عليه العلماء او كانه وحي، زي بالظبط الجماعه اللي عايزين يسبلوا الازار مثلا. يقول لك اسبال الازار ده لا باس به خالص، ما فيهوش حاجه خالص. ليه؟ يقول لك لان جبل بن الايهم هذا كان امير من امراء النصارى وبعدين اسلم، بينما يطوف بالبيت إذ داس ثوبه رجل أعرابي فالتفت إليه فلكمه في وجهه، فشكى الأعرابي إلى عمر رضي الله عنه، فاستدعى عمر جبلة ثم قال له أي جبلة ماذا صنعت بالرجل؟ قال فعل كذا وكذا فضربته أو فلكمته. فقال له عمر لا أجد لك عندي إلا القصاص، زي ما ضربته في وشه ضربك في وشك ضربة زي ما أنت ضربت له بالضبط. فقال أو يسوى بين السادة، هذا رجل أمير، يسوى بين السادة وبين الدهماء الناس اللي هم العوام. قال له عمر هذا لا يعرف في الإسلام، الناس سواسية. قال فأمهلني إلى الصباح. فلما رجع إلى بيته حزم متاعه ثم انطلق هائما على وجهه وكف. الأثر ده صحيح موجود، لكن لما تيجي تحقق سنده تجد أن سنده ضعيف لا يصح. طيب رواه اهل السنن اهل السير وكذا، خلاص هنقول سنده لا يصح عند المحدثين. لو فرضنا صحته، هذا رجل لا يعرف القصاص لسه مسلم النهاردة، هل لما اجي اعلمه ان الاسبال بقى حرام لا يجوز، ولا اعلمه الاول الاحكام اللي عليه الفرائض اللي عليه؟ ده شيء تدريجي يعلمونه هكذا، كأن الرجل لسه يدوبك لسه حديث عهد الاسلام جدا. فلذلك لعلهم لم يحدثوه في مثل هذا الامر، انهم حدثوه في الاعظم من كده، تعالى شرب الخمر لا يجوز، الزنا لا يجوز، شريعتنا هكذا، وبنفهمه مش هنترك هذه الامور لنتحدث عن تلك. ومع ذلك نحن لا نفرق، ما عندناش قشر، يعني لو يفهم من كلامي ان انا بقول ان في ديننا قشر ولب، لا، لكن احيانا يعني يدخل الانسان على واحد مثلا عنده كأس من الخمر وفي ايده سجارة، هل من الفقه ان انا لما ادخل عليه اقول له يا اخي اتقي الله السجارة حرام، ولا اقول له الخمر حرام واستدل له؟ فممكن القعدة كلها تنقضي وانا قاعد استدل له في ان الخمر حرام. فالايام القليلة اللي اسلمها هذا الرجل او الساعات القليلة، كأن الصحابة كانوا لازالوا يعلمونه ويناقشونه ويناقشهم، فما حصلش الكلام ده. هذا الكلام المشكل الضعيف الذي هو على عواهنه كما ترى، نعارض به المحكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم، قال عبد الله بن عمر سمعت صوتا من خلفي يقول ارفع إزارك فرفعته، ثم قال ارفع إزارك فرفعته، ثم قال ارفع إزارك، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رسول الله، يعني الذي يقول لي هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم ارفع إزارك، فنظرت إلى إزار رسول الله فوجدته إلى منتصف ساقه، الساق من أول الكعبين العظمتين الناتئتين دول لحد الركب، قيس كده تشوف يطلع كم سنتي وخده بالنصف. قال فرأيته فوجدته، ده محكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إزرة المؤمن إلى منتصف ساق، يعني أنا مش عايز إن أنا المجلس يكون في هذا الأمر، لكن بس أنا حبيت أستدل لما جاءت سيرة الملائكة، عايز أذكر هذا الأمر اللي هم دائما يعني إيه بيلوكونه على الناس، قاعد يمخرق على العالم، أهو جبريل جه ومثل أهو، وهو التمثيل ده يعني جبريل جاء في هذه الصورة. هل رأيت هذه الصورة لرجل كافر مثلا؟ هل رأيتها لرجل داعر مثلا زاني؟ مش ممكن. الجماعة اللي بيمثلوا في الخارج ويستجيزون لأنفسهم أنهم يمثلوا أدوار المسيح عليه السلام ويمثلوا أدوار الله عز وجل، أحيانا يجيب واحد ممثل يعمل فيها ربنا أو ربهم مثلا، خلاص الرجل اللي بيعمل الأمر ده بيأتي إليه المخرج يقول له أنت ما تمثلش تاني، وده كان أمر شهر عن الرجل اللي مثل فيلم آلام المسيح، شهر عنه، نشر هذا الأمر عنه، أن المخرج قال له أنا هتبقى ليك فلوس هيصلك كل ما يكفيك، إنما أنت مش هتمثل تاني أبدا. ليه؟ قال له أنت مثلت الشخصية المقدسة، بعد كده تمثل بقى يقولك مثلا قاعد بتلعب مع حد ولا بتهزر ولا تقبل واحدة ولا تضاجع امرأة، ده مش ممكن. إنما احنا النهاردة زي ما بقولك كده، وياتي اللي بيمثلوا يا اخي ادوار اكابر الصحابه دول تفاجئ بهم. الشاهد اللي عايز اقوله ان يعني ده ايه، ليس لهم فيه مستمسك، ولا زال هذا التمثيل يشكل عقائد الناس وافكارهم، ولا زالت هذه الافلام المخله والمسلسلات المخله ايضا، هذه لا زالت تجول بالناس عن دينهم، لا زالت تشوش على الناس طريقهم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فجاءه الملك وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ده اللي أنا عايز أقف معاه النهاردة، وإحنا قلنا إن ده حديث بناء أمة، فاسمحوا لي أقف مع كل كلمة، إن شاء الله نقطعه في 100 حلقة. رد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أنا بقارئ، ده باب آخر عايزين نتحدث عنه، وعايزين نتحدث عن صفاء نفس النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له بمنتهى البراءة يعني اقرأ، قال ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة. وكل اقرأ من هذه الثلاث لها معنى بيانها الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني أذكرها إن شاء الله عز وجل في موضعها. لكن أنا أريد أن أقف اليوم مع فأخذني فغطاني. عارف الغط ده إيه؟ احتضنه جبريل واشتد عليه، خدوا عليه كده بشدة. طيب انا عايز اقول لك ان الغار، احنا قلنا ان الغار ده ثقب في الجبل، يبقى إذا ده سقف في الجبل والدنيا طبعا جوه ضلمة مثلا أو النور خافت جدا لو ضوء شمس داخل ولا شمعة ولا حاجة فيما أتخيله يعني دلوقتي. وبعدين جاءني حاجة جسم عظيم جدا وطلع لي على غفلة معرفش طلع منين. وبعدين اقرأ. طب ده أمر أنا مش واخد بالي منه، يعني إزاي حد يقول لي اقرأ وأنا معروف إني أمي أصلا، بل معروف إن أكثر العرب كانوا أميين يعني لا يقرؤون ولا يكتبون. السؤال ده إزاي كده؟ فكانت الإجابة ما أنا بقارئ يوم يجازيني على هذا الاعتراف الحق، يعني قلت له الحقيقة ما بعرفش أقرأ، يوم يأخذني في صدره كده ويشد علي قوي وبعدين يتركني. هذه رسالة أيها الإخوة، أن هذا الدين لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفزاز المؤمنين. وطبعا لما أتحدث عن المؤمنين يدخل المؤمنات في الموضوع كما هو خطاب القرآن، النساء شقائق الرجال، أفزاز المؤمنين والمؤمنات. الذي يريد أن يسلك هذا الطريق ينبغي أن يصبر على مضضه وعلى شدته وعلى سنته وعلى لأوائه، فإننا لا نغش الناس كدعاء، نرجو أن نكون دعاة صدق على كتاب الله وسنة رسوله وضرب أسلافنا. لا نريد أن نغش أحدا ونقول له أن الطريق بمنتهى اليسر ما فيش أي عقبة، هتشوف أنت بس التزم وهتلاقي الدنيا كلها اتفتحت لك. لا ما أقدرش أقول لك كده، وليس هذا من كيسي، إنما هذه حقيقة بينها الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، خد بالك بقى، وزلزلوا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حينما بلغوا إلى الذروة من البلاء كان نصر الله عز وجل قريبا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سنة الله عز وجل، يأتي بالابتلاء فيفرق الناس، يبدأ بقى يطلع المؤمن الخالص من الرجل اللي ماشي في الركب في الزحمة ويدعي، والله عز وجل لا يقبل هذا. من ادعى شيئا لم ينضوي عليه قلبه فإنه يفضح لا محالة، دنيا قبل الآخرة. نسأل الله الستر والعافية وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا، فربما ستر على ما يكره سبحانه وبحمده. قيل للشافعي رحمه الله: يمكن المرء أو يبتلى. هيمكن الأحب إليك إن الإنسان يمكن ويبقى له، ولا إنه يبتلى؟ فبين الشافعي رحمه الله بتأصيله وعلمه السابخ العميق أن هذا مبني على ذاك. ده مش نقطتين بعيد عن بعض، لا ده مبني على ده، ده ما يحصلش إلا بده بسبب ده. فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، لازم يشتد عليه الأمر حتى يخرج من هذا من تنور الابتلاء كالذهب الإبريز، أو أن يكون معدنا خسيسا، أو أن يكون معدنا خسيسا فيخرج منه وقد ماع فلا ترى له أثرا ولا عينا. نسأل الله العافية. يخرج الناس من فرن الابتلاء ده إما ذهبا إبريزا وإما تدرج في السفال من تحته، لكن لازم يبتلي الله عز وجل الخلق وينبغي أن يمتحنهم. وأنا أريد أن أطل بك إطلالة في هذه العجالة فقط لأعلم الناس أن هذا الدين ما بلغك هكذا، إنما سار على شوك الأسى هذا في الطريق أقوام من قبلنا بذلوا له كل شيء. هو فتنة خلق القرآن. يقول أبو يعقوب البويطي رحمه الله الشافعي، وقد تنبأ الشافعي له بذلك وتفرس فيه، قال: أما أنت فتموت في الحديد. فعلا خدوه وحطوا له الحديد في يده وفي جسده وقالوا له: أنت ينبغي أن تقول الآن القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فلا زالوا يضيقون عليه حتى مات في محبسه. قبل أن يموت كان يقول بصوت جهوري عال، كان يقول والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي أقوام من بعدي فيعلمون أنه قد مات في هذا الشأن أقوام، مات في هذا الشأن أقوام، بذل في هذا الشأن أقوام. هذا الدين بلغك على أشلاء ودماء، فكان ينبغي لك ألا تقل عنهم، بل تبني كما بنى أسلافك، بل تبذل نفسك كما بذلها أسلافك، ثم يقدر الله عز وجل لك ما شاء. إنه الابتلاء أيها السادة. في البيعة العقبة الثانية قام عبد الله بن رواحة وقال يا رسول الله ماذا تريد منا؟ أنت تبايعنا الآن كأنصار، ماذا تريد منا؟ قال أن تطيعوني في المنشط والمكره والمكسل وفي العسر واليسر، وأن تمنعوني مما تمنعون منه ذراريكم ونساءكم. فقالوا له وما لنا، كلام صريح أهو، وما لنا، هتدينا إيه؟ قال الجنة. أنا عايزك تقف بس يسيرا مع هذا المقطع ونرجع ورا ثاني، ندخل مكة وهو صلى الله عليه وسلم في مبدأ دعوته كان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. يعني كان يعد الكفار بأنهم سيملكون وسيظهرون، لهم نيجي على القوم اللي حينصروك يقول لك ما هو ما فما لنا، تقول له الجنة، ليس هناك شيء يأخذه بيده، الجنة. ليعلمهم من البداية أنه ربما قطع المرء هذا الطريق ولما يهدب ثمرته من الدنيا قط، ولما يأخذ منها شيئا قط، يكتفي فقط بثواب الله عز وجل. هو القائل صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، كما في الصحيحين عن ابن عباس، عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر ومعه الرهط من 1 لـ10 أو يزيد عن 10، والنبي ومعه الرهيط، تصغير رهط يعني 3 4 5 6، ده دول اللي أسلموا في فترة عمر النبي ده كله، فترة الدعوة. وبعدين قال ايه بقى عليه الصلاة والسلام؟ قال وحتى مر النبي ومعه الرجل الواحد، ومر النبي وليس معه احد، ثم رأيت سوادا سد الافق. الله، يعني في نبي جاء الى قومه ودعاهم وخاطبهم وحدثهم وبذل نفسه ومهجته ووقته وتعب طول الليل والنهار ينصحهم، ومحدش امن بيه خالص، سواد اخروي فقط. لكن ينبغي للمرء أن يبتلى. قال لهم الكلام ده صراحة، أنا مش هدي لك حاجة، مع أنه في طريق الهجرة بيقول لي صراحة ابن مالك ارجع ولك سوار كسرى. حتى لما فتح عمر رضي الله عنه المدائن سعد بن أبي وقاص وأرسل إلى عمر رضي الله عنه بخزائن كسرى فيها سواره، فانبرى صراحة ابن مالك وقال يا أمير المؤمنين هذا من حق. قال لما؟ قال وعدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه الخبر فأعطاه إياه عمر ثم انتزعه منه خشية أن تزهو به نفسه. الشاهد إيه؟ إن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما تاخدش من الدنيا حاجة، بين لهم أن هذا الطريق فيه شدة. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع يميل مع الريح، تميل مع الريح ولا تكفأها الريح، ومثل الكافر كمثل الأرزة تصمد للريح حتى تقتلع، أو قال كلمة النحو صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ده في ريح وحيميل الإنسان معاه تجيبه الأرض ويطلع تاني، تكون فتن بعضها أشف من بعض حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنجلي عنه. الحديث كثيرة في هذا الباب تبين لك، والآيات طبعا تبين لك أن المرأة لا يمكن في بيته، إذا كان رجل لسه ملتزم يريد أن يمكن مع زوجه وعياله يقنعهم بهذا الالتزام، ينبغي أن يجد شدة ولأواء في مجتمعه في مكانه في زقاقه، في شارعه، في منطقته، في بلده ومصره، لا تمكن الأمة حتى تبتلى. ولذلك أيها الإخوة، نحن نرى الآن الأشلاء والدماء التي ترق في فلسطين أو العراق أو أفغانستان أو غيره، هذه وإن كان الإنسان يغلي قلبه غضبا وحزنا على إخوانه من المسلمين الذين يبتلون بهؤلاء الجلاوذة الظلمة، ومع ذلك فإننا نعلم يقينا أن هذه الأشلاء هي خطوات تصل بها هذه القافلة إلى مأربها ومرماها، خطوات إلى الأمام مش لورا، خطوات إلى الأمام. ومن لم ينظر هذه النظرة فإنه لم يعي الكتاب والسنة جيدا. ارجع بنا إلى صدر هذه الديانة، إلى الجيل الأول حينما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته، ماذا حدث له؟ ماذا حدث لأصحابه؟ إذا رجعت إلى كتب السير وجدت ألوان العذاب، ألوان العذاب التي لم ينجو منها لا الكبير، كبير القدر والجاه والعيلة والمال حتى، ولم ينجو منها الكبير ولا الصغير، أو عبادة بن الصمد شخصيا، نقيب من النقباء يوم العقبة، انطلق يعدو حتى جاءوا به يجرونه من شعره، وكان له جمة رضي الله عنه بيجروا من شعره، سيد من السادة المدينة الكبار، إنما لا، زاق منذ أن صدع بها عليه الصلاة والسلام. خذ هذه الإطلالة بس أريد أن أحفز بها الهمة، أصدقك القول في طبيعة الطريق، ومستقل ومستكثر، لكن أنا أصدقك القول في طبيعة الطريق عشان تلهج بما لهج به أسلافك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا وجدنا بلاء ده إلحق، ده قتلوا وقصفوا وفعلوا، هذا ما وعدنا الله ورسوله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذه هي البأساء والضراء والزلزلة التي هي بين يدي التمكين، التي هي بين يدي التمكين الذي وعدنا الله عز وجل به. أول ما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان إيه؟ إطلالة يسيرة أطل بها وأنا أصحابك معي إلى هذا الزمان الأول، كأننا نتماشى الآن في أودية مكة الفيحاء، كأننا نمشي حول البيت وننظر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج منه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين، قال حينما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، ثم قال يا صباحاه، وأنا أحدثك شوف جبل الصفا كان فيه وقفتان على الصفا، وقفتين، وقفة فيها ما أقصه عليك الآن من عدم التمكين والاستضعاف التي إذا رآها حربي استراتيجي يعلم في لغة الحرب جيدا لعلم أن رسول الله لن يمكن أبدا أبدا، إذا رأى هذه الصورة تقوم تجي وقفة أخرى على جبل الصفا وبين يديه ما يربو على 100,000 في حجة الوداع، وهو يقول لهم خذوا عني مناسككم، خذوا عني أنا، تجي هذه الوقفة وقد حرم الله ورسوله على المشرك أن يطأ بقدمه هذه الأرض. تأمل، ألا لا يطوفن بعد اليوم بعد هذا اليوم بالبيت عريان ولا مشرك. تمكين، لكن امتى؟ بعد ان صهر عليه الصلاة والسلام في بوتقة الابتلاء هو واصحابه، ثم بعد ذلك يمكن. صعد النبي على الصفا، انا موجود فيكم، اسمي الصادق الامين، ما حدش بيكذبني، فاذا قلت لهم شيئا خلاص ما فيش عندنا مانع. ولذلك حياتي معك في حديث، في اخر الحديث هنا، لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، أثار عجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي باستغراب: يخرجوني وأنا نبي من قبل؟ يعني كأنه يقول هذا نبي من قبل الله، أتيت لهم بمحكم الشريعة وبعدين يطردوني يخرجوني من البلد؟ فقال النبي مستنكرا: أو مخرجيهم؟ معقول بعد ما أقول لهم الأخلاق والعقائد والعبادات وأجعل حبلا موصولا بينهم وبين الله يطردوني؟ أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. أهو ده بقى نرده، عجز الحديث إلى صدره، أخذني فغطني. أول رسالة قبل ما ورقة ينطق ويقولها كان قالها له جبريل عليه السلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى الوحي يا أخي، الوحي نفسه كان ينزل على رسول الله بشدة بشدة. نزلت عليه سورة الأنعام كاملة وهو يركب الناقة فبركت، تخيل بركت الناقة. أسامة بن زيد بيقول كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ركبة رسول الله على فخذي وأنا أكتب الوحي. فلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه ثقل حتى كادت فخذي أن ترد، كانت رجلي تقلت على رجلي لدرجة أن حسيت أن رجلي هتنكسر من شدة ثقل قدمه عليه. لابد من الابتلاء. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هقول هيكذبوني، فصعد على الصفا وقال: يا صباحات. يا صباحات دي كلمة كانت العرب بتقولها زي ما بتقول يا جماعة تعالوا عايزكم في موضوع، بيلم الناس بيها يا صباحات يا صباحات. فجاءوا جميعا. فقال: يا قوم، لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ مع ان انتوا دولة، قريش دولة ليها عيونها وليها حدودها وليها ناس واقفة على الحدود والثغور، يعني لو حد جاي حاجة، انما مش هيخشوا في قلب العاصمة كده واحنا ما شفناهمش. ومع ذلك شكك اهل مكة او شككت قريش في سياستها ودولتها وعيونها وقوام دولتها، ولم تشكك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقيه؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد، والحق ما شهدت به الاعداء، عمرنا ما شفناك بتكذب ابدا، لو قلت لنا في خيل هتخرج من وراك دلوقتي يبقى عندك حق. قال: فاني رسول الله اليكم بين يدي عذاب شديد. انتوا عارفين يا اخوانا اول واحد عاداه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بمنتهى الاريحيه مش هقول هكذبوني، يعني اول واحد عاداه ما كانش غريب، كان عمه، وعمه الرجل سنه وابيه زي ابوه بالظبط، عمه عبد العزى بن عبد المطلب المعروف بابي لهب، اومى الى الارض واخذ حجرا ثم حذفه به وقال: تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، كانه عايز يقول له كده، يعني ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ قال: مثل هذا جمعتنا وعطلتنا وخليتنا سيبنا؟ فانزل الله عز وجل دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: تبت يدا ابي لهب وتب. سوره كامله. ومنذ هذا اليوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج منهم اللأواء والنكال. حتى قال السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء ان اسماء رضي الله عنها تقول: بينما نحن في نحر الظهيره وناس قاعدين في بيوتهم وكده، إذ نادى مناد: يا آل أبي قحافة، أدرك صاحبك. فخرج أبو بكر هائما على وجهه، انطلق أبو بكر على طول، وأبو بكر ما كانش بيطيع على النبي حاجة رضي الله عنه، سمع أدرك صاحبك صاحبي النبي، فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فوجد الناس قد أضجعوا رسول الله يضربونه. النبي بيضرب بنفسه؟ الله، لكأني بالسماء ترتج، رسول الله حبيب الله وخليله يضرب يضرب ومن كفرة يضرب، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لازم يبتلى حتى يمكن. فدفعهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوف الرواية بتقول لك إيه بقى، فلهوا عن رسول الله، سابوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم خالص وانشغلوا بأبي بكر. حتى كان عقبة بن أبي معيط وكان في قدمه نعلين مخصوفتين، فكان يقفز على بطن أبي بكر. أنا ظننت أنه بيقفز يضربه في وشه وبعدين ينط على بطنه عشان يخلي الجروح تتنفخ، كأن دي طريقة يعني، ودي أجدت لدرجة أنهم يقولون: فأغشي على أبي بكر وحمل إلى بيته محمولا، روحوه شال كده مش قادر يمشي. وكان وجهه كطبق واحد. عارف الكتاب ده، شوف تجد ان هو ازاي حاجة واحدة كده، مفهوش بقى حاجة اسمها عين غائرة الى الداخل وانف ناتئة الى الامام وفم، مفيش كلام ده. من كتر ما وشه ورم بقى كله حتة واحدة، كله سوا. عمرك شفت واحد يضرب لدرجة ان خده كده او وجنتاه ترتفعان لدرجة انها تساوي ارنبة انفه، تبقى لحد هنا كده اتنفخت لحد مناخيره مثلا؟ عمر الانسان شاف حاجه زي كده؟ ضرب مبرح. والمين؟ ابو بكر رضي الله عنه، عيله ومال، رجل اعمال من اعيان البلد وعائله له فخذ، هو ان لم يكن من الافخاذ القويه جدا لكن كان موجود، له فخذ قوي في قريش، وهو من اصحاب الاموال الكبيره. وبعدين ده هو رجل دبلوماسي، يعني كان أبو بكر ده يتصدر الحلق، يجلسونه إذا بتوا أمرهم وقطعوه، ومع ذلك ضرب رضي الله عنه وأوزي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كان الإيمان في قلبه، قد قدور الإيمان تغلي. شوف، خدوا لحد البيت، فلما استيقظ أول ما فتح عينه ما قاله أبو بكر مات من الضرب ده. أول ما فتح عينه أول كلمة قالها، قال: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا له: يا بني، رسول الله بخير، اجلس الآن فأنت متعب حتى تأكل شيئا، اقعد كلك لقمة ولا عجلة عشان انت كنت هتموت النهاردة. قال: حتى أرى رسول الله. طب اشرب شوية مية. حتى أرى رسول الله، لا يمكن لحد ما أشوف النبي. ما قالش بقى: لا ده العملية دي مش جايبة همها، ده في من الأول كده هيبقى في ضربه، لا شيل إيدك. حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساند على اثنين رجليه بتخط الارض، مش قادر يمشي. فلما راى رسول الله القي بين يديه واومأ على يديه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابي بكر، اومأ على يديه واخذ يقبله، رمى نفسه في حجره كده. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئه، قاعد يطبطب عليه كده، ولم يتمالك رسول الله نفسه فبكى. بكى على حال شكله متشلطط. ومع ذلك يزيده ايمانا. يا اخوانا، هذا القدر، من لم يتقاوى مع القدر. زي بيقول ابن الجوزي، مر الجنيد على رجل يقوم لمرضه يتجلد، فقال: يا ايها الابلة، انما ابتلاك حتى لا تتقاوى. ده ابتلاك عشان تظهر له ضعفك، مش عشان تظهر قوتك وتقف فارس صدرك. تظهر له ضعفك، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، سنة الله عز وجل. ده بيذكرني برئيس البوسنة علي عزت، زمان قديما خالص. تعرفين المذبحة بتاعت البوسنة دي كانت بشعة، يعني الواحد ما يمكن ما سمعش زيها أبدا لحد النهاردة، بشعة. حتى جاءوا برجل بطفل يوما وأمروا والده أن يجعله على النار بعد ما قتلوه، ويشويه وياكل منه، ثم قتلوا اباه وامه يبقرون بطن الحوامل الى غير هذا. مع هذا البطش الشديد والخيانه العظمى والتخلي عن كل سمات الاخلاق والرجوله والاعراف، حتى مبادئ الانسانيه، مع مثل هذا الذي حدث بشاعه، قرات مقالا لعلي عزت يقول فيه: ان احق ما يبذل فيه الدم هو الإسلام، تبذل فيه روحك ودمك. الله، إزاي وانت حصل لك المصائب دي كلها؟ كما كانت العرب تقول: إن العظم الذي يكسر لا يمكن أن يكسر ثانية. لو كسرت عظمة عندك ما تكسرش تاني أبدا ابدا. تكسر حته جنبها بقى حته كده دي مساله ثانيه، انما لا يمكن تكسر ابدا. الضربه التي لا تقسم ظهرك تقويه، لو اتخبطت خبطه ما متش فيها تبقى قوي. ولذلك هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، احنا بنذكر البلاء اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه، عبد الله بن مسعود قاعد مع الصحابه مستضعفون في مكه، ومع ذلك قرنوا نفوسهم لاسماع الناس للقران. القران ده حق، ازاي ما نسمعوش للناس؟ فاجتمع ابن مسعود مع جماعه من اصحابه، وفي روايه انه استمع فيهم، كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمع قريشا القران ان سمعته يوما؟ ما حدش سمعه لها قريش. طبعا قبل كده سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيخش يصلي. انما عبد الله بن مسعود يعني يقصد من الصحابه، ما حدش سمعهم قبل كده. فقال ابن مسعود: انا اسمعهم القران. فقيل له: لست لك عشيره، راجل مولى كان عبد وكده وملكش ظهر يحميك، هيغدروا عليك هيضربوك. قال: انا اسمعهم القران، سيبوني بس ابذل. ثم انطلق وجلس يسمعهم، وفي روايه صعد نخله ثم جلس فيها. انت عارف عبد الله بن مسعود كان جسمه صغير رضي الله عنه، لكن كان قلبه كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقدم عبد الله في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. رجله بس، ده مش الرجل كلها، القدم الكف اللي تحت ده بس أثقل من جبل أحد. راح صاعد على نخلة وجلس فيها فدارة مبقاش حد شايفه، وكان صوته نديا جهوريا رضي الله عنه. ده الظاهر من الـ من الـ من الـ من القصه يعني، لكن لم ياتي صريحا عنه والله اعلم، ان صوته كان عالي وجميل. فلازال يقرا القران صوته نفذ. الجماعه قاعدين في انديتهم، يلتفت احدهم الى صاحبه: تجرع محمد واصحابه حتى يسمعوننا كلامهم هذا في انديتنا في وسط الحرم؟ يلتفت بعضهم الى بعض يزمجرون، يرغوا ويزبدوا ويرعدوا ويهددوا. مين ده اللي بيقرا؟ مين؟ يلتفتون يمنة ويسرى مش شايفين حد. وكان من حظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الذي علمه ابو جهل. عرف هو فين؟ ابو جهل ده كان زي الحيطه. يعني ده كان انسان، شوف لما قتله عبد الله بن مسعود، لما اجهز عليه، يعني طبعا هو اللي وقعه على الارض معاذ ومعوذ، لما اجهز عليه ابن مسعود طلع فوق صدره، طلع على صدره كده عشان يذبحه. فنظر اليه ابو جهل وهو يعني بيسخر منه ايضا عند موته، يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. بيقول له: صدري ده بالنسبه لك كوبري كبير قوي عليك. شوف الراجل عامل ازاي؟ ابتلي به ابن مسعود، طلع على الشجره يدور بايده كده لحد ما امسك، فلم يمسك من ابن مسعود الا باذنه، مسكه من ودانه. تخيل انه شد ودانه قطعها في ايده. شوف قوة الرجل، شد ودانه، شد اذن عبد الله بن مسعود راح قطعها في ايده. ثم نزل ابن مسعود فاخذوا يضربونه ضربا مبرحا حتى جاء كأنه نصب احمر، كأنه يعني حجر ومليان دم يذبح عليه يعني. فلما عاد قيل له: ألم نقل لك ذلك؟ شو قلنا لك ما تعملش؟ فقال: لو شئتم. خد بالك بقى من مقطع شرف، البلاء بيعمل ايه في الانسان؟ يقويه اهو، ما ماتش فقوي. قال: لو شئتم لعدت عليهم غدا بمثلها، ارانهم بكره تاني. قالوا: لا، اكتفينا خلاص، كفايه بقى عليك كده. فنزل جبريل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ستعلم. يعني كان الله سينتصر لابن مسعود. وكان حينما كان في غزوة بدر، وبعدين قتل أبو جهل، والذي قتله هو ابن مسعود رضي الله عنه. يعني كما جاء في رواية، وإن كان فيها يعني كلام، قال له: أذن بأذن والرأس زيادة. يعني أطاع لك ودنك في مكة، أديك قطعت رأسه النهاردة كله والرأس زيادة، كأنه يضحك معه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصحابة أوذوا عيلة كاملة، زي عيلة مثلا عمار بن ياسر، عمار بن ياسر وياسر وسمية رضي الله عنهم جميعا. ده كان بيؤتوا يلبسوهم دروع الحديد. تخيل بتلبس بدلة حديد، مغفر حديد على راسك، بدلة تغطي الجزع بنطلون حديد كل ده حديد ويترمي في الشمس. الحرارة 36 تحت الظل، وفي الأيام دي لما يكون المباني عالية والتكييفات والآلات الحديثة. أمال زمان بقى لما كانت وادي أفيح منبسط محدش شايف منه مفيش حاجة يعني ناتئة، ولا فين بقى الطراوة ولا الهواء؟ كانت يعني كانوا يحطوا قطعة اللحم في التراب تطلع مشوية، تطلع مشوية من شدة ما الحرارة. يأتون بهم يلبسوهم دروع حديد ويسيبوهم في الشمس، فتصهرهم الشمس صهرا بحيث تخرج منهم رائحة الشواء. قاعد جوه تابوت حديد والشمس نازلة بقى نقحة في التابوت ده، يوم يبدأ جلده يتشوي فعلا، يتحرق، يبدأ يتحرق جلده يتشوي، وهم جوه بيصوتوا ويصرخوا ما حدش سأل فيه. فإذا اشتموا منهم رائحة الشواء نزعوا عنهم الدروع وتركوهم، فإذا برد جلدهم، طلع بره كده عدوا ساعة ولا ساعتين، عادوا عليه الكرة مرة أخرى. سمية كان يربطها من رجليها أبو جهل وينزل راسها في برميل ماء، يا تشرب الماء تتخنق. حتى مر عليها يوما وهي بإيمانها المعروف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت الرخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا بأس، قولوا الكفر وخلاص، قولوا الكلمة دي وخلاص، طالما هم بيفعلوا فيكم هذا الأمر. وده له طبعا ضوابط معلومة في باب الإكراه. فقولوا هذه الكلمة، فكانت سمية تقول لا والله يا رسول الله لا أنجس لساني بكلمة الكفر بعد أن طهره الله عز وجل بكلمة التوحيد، مش ممكن أبدا، مش ممكن. فمر عليها لصلابتها في دينها فطعنها طعنة في فرجها عشان بقى يؤلمها ألم شديد حتى عند موتها رضي الله عنها، فخرجت الحربة من ظهرها. شوف الغل ضربها من هنا طلعت من ناحية تانية، فماتت رضي الله عنها، وكانت تلقب أو تعرف تاريخيا بأنها أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها. ياسر كذلك، عمار بقى حرقوه. شوف بقى إنسان لما تجيبه كده تولع فيه. جاء عمار كاسف الوجه، كاسف البال، عابس الوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي ما لك يا عمار؟ فقال يا رسول الله مررت عليهم فوجدتهم يسبوك فسببتهم. وعايز الناس اللي بتحتج بحديث عمار في مواضع ياخد باله كويس، بيقول مررت عليهم فوجدتهم يسبوك فسببتهم فضربوني. يبقى اذا لازم يقع على الانسان هذا البلاء يذوقه، مش اني اصلي والله انا دلوقتي عملت كذا وكذا تخليت ليه، اصلي فلان حصل له، لا ده لازم يحصل لك انت شخصيا. وده اللي استدل به الامام احمد لما اعتذر اليه يحيى بن معين، لان احمد بن حنبل ما كانش يكلمه، فاعتذر اليه يحيى بن معين وقال له يا احمد حديث عمار بن ياسر قول الله الا من اكره، وحديث عمار بن ياسر. فاشاح احمد بوجهه برضه ما بصلوش، فقال اف والصحبه الطويله، يعني راح اللي بينا كده. فلما خرج سال احمد ولده، طبعا ابنه بيشيعه يوديه لحد الباب ويرجع يعني، فقال ماذا قال ابو زكريا؟ فقال يحيى بن معين لولد احمد بن حنبل، قال له ماذا قال احمد بعد ما خرجت؟ قال ايه؟ قال يحتج بحديث عمار مع انه قال مررت عليهم فوجدتهم فسمعتهم يسبونك فسببتهم فضربوني فقلت. يبقى كان اللي حصل ان ايه، لما وقع عليه البلاء شخصيا قال، مش معنى ان انت ان مثلا احمد بن حنبل ضرب يوم يحيى بن معين يقول خلاص القران مخلوق، لا. فقال عندها يحيى مذعنا لفقه احمد، احمد امام الدنيا. الاثار في ذلك كثيره، لعلنا نقررها ان شاء الله عز وجل، لان الوقت قد انتهى، نقررها ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، ونبين ما هو الوقود الذي يجعلك تصبر على ما تجدوه في الطريق من لاواء ان شاء الله عز وجل في المجلس القادم. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.